تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن شهر رمضان موسم للمغفرة، وهذه يعلمها كل أحد. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والصلوات المكتوبات والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فرمضان موسم للمغفرة، لكن الإشكال مع أن ذلك كما أسلفنا يعرفه كل أحد، أن القلوب، قلوب أكثر الناس السامع المتكلم، ربما لا تنبعث إلى تحصيل تلك المغفرة، أو أن الناس يرون المغفرة شيئا سهلا، يعني يحصله من يحصله ولا يحصله من لا يحصله، والأمر سهل، الأمر قريب. لكنك إذا تأملت القرآن وجدت الأمر على خلاف ما تصور عقلك. تلك المغفرة كان حولها يدندن أفضل الخلق، حولها دندن الأنبياء منذ أن رفع شعارها أبونا آدم عليه السلام، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ثم تبعه بعد ذلك الأنبياء، كل الأنبياء، فقال نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، وقال إبراهيم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وقال أيضا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وقال موسى قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك، وقال سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، وقال سبحانه وتعالى عن داود فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. بل أمر الله عز وجل أفضل خلقه على الإطلاق وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أمره بالاستغفار في غير آية، فسبح بحمد ربك واستغفره، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن، فكان يكثر في ركوعه من قوله رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، وكان يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فهذه المغفرة والتي رمضان موسم لها حولها دندن النبيون، تراها شيء هين سهل قريب، ومع ذلك ضيع الأنبياء أوقاتهم في طلبها وذكر الله عز وجل هذا عنهم في كتابه، أو هي الشيء الخطير. الشيء الخطير الذي إذا لم تحصله خسرت، وهذا أيضا موجود في رمضان. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر من أدرك رمضان فلم يغفر له. فإذا فاتك رمضان ولم تحصل تلك المغفرة خسرت. ونحن هنا في سباق، والعجيب أن السباق أيضا إلى المغفرة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وطبيعة السباق فائز وخاسر. الله عز وجل أمرنا بأمرين، أمرنا بالمسابقة وبالمسارعة، فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. والمسارعة غير المسابقة. المسارعة أن يسارع كل أحد إلى تحصيل مراده، أما المسابقة فثم معنى زائد على مجرد أن تسارع، فأنت تسارع وتجتهد أن تكون الأول. وهذه طبيعة السباق، السباق فائز وخاسر. فإذا كان السباق إلى المغفرة فمن حصلها فاز، ومن حرمها خسر، فخاب وخسر. من أدرك رمضان فلم يغفر له، من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله، قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه القسمة كأن الأنبياء أيضا عرفوها والأمم السابقة، أعني قسمة تحصيل المغفرة والخسران، يعني إما أن تحصل المغفرة وإما أن تخسر. القسمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له، يعني إذا خرج رمضان ولم تحصل المغفرة خسرت. هذه القسمة عرفها الأنبياء وعرفتها الأمم السابقة. ألم يقل آدم فيما قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين؟ فكأن هذا المعنى كان مستقرا عندهم: إن لم تغفر خسرت. ألم يقولها نوح: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين؟ ألم يقولها بنو إسرائيل ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين؟ فالأمر جلل، الأمر خطير، الأمر أن هذا الموسم الذي يسره الله لك وحرم منه غيرك، فكم من أناس كانوا يؤملون رمضان وهم الآن في القبور. مد الله عز وجل في عمرك لتدرك هذا الشهر، وأمرك ألا تخرج منه إلا وقد غفر ذنبك. وهذه الدعوة من الله عز وجل دعوة خاصة، وإلا فقد دعاك دعوة عامة، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة. فقد دعاك دعوة عامة، دعاك إلى أن تتعرض لأسباب المغفرة، إذ دعاك إلى المغفرة. وانظروا أيضا إلى هذه المناسبة، كيف أن الله عز وجل قرن بين الجنة والمغفرة، وجعل النار في مقابل المغفرة، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة. يعني لا دخول للجنة إلا بالمغفرة، فإن لم يغفر لك خسرت أي شيء، خسرت مسابقة في الدنيا؟ لا، بل من لم يغفر له خسر الآخرة، وخسران الآخرة دخول النار، وخسران الآخرة الحرمان من الجنة. فالله يدعو إلى الجنة والمغفرة. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم. فهذه دعوة عامة من الله عز وجل لكل أحد وفي كل وقت، في رمضان وفي غير رمضان، أن نتعرض السامع والمتكلم لأسباب مغفرته سبحانه وتعالى. والله يحب أن يغفر لعباده، والله رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. فما علينا إلا أن نتعرض لأسباب المغفرة، فإذا تعرضنا لتلكم الأسباب أدنى تعرض غفر لنا. ذلك أن الله يدعوك دعوة عامة في سائر العام، ثم هو يدعوك دعوة خاصة في رمضان. خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكأن الهمم قد شحذت، وكأن النفوس قد تطلعت لتحصيل هذه المغفرة، إذ علمت خطورتها. فكأن السؤال الملح الآن، وكيف نحصل هذه المغفرة، وما هي أسباب تحصيل المغفرة؟ فإذا نظرت في كتاب الله عز وجل وجدت الله عز وجل لم يترك إلا وقد بين لك كيف تحصل هذه المغفرة. والعجيب أنك إذا تأملت أسباب تحصيل المغفرة في القرآن وجدت رمضان موسما لهذه الأعمال كلها، عرفت حينها لما كان رمضان موسم المغفرة، ولما رتب الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الخيبة والخسران على إدراك رمضان دون تحصيل هذه المغفرة. ألم يقل الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ أعدت للمتقين. وما غاية الصوم إلا تحصيل التقوى؟ قال الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون. وهذه أفردنا لها خطبة. فكان الصوم سببا لتحصيل التقوى، وكانت التقوى سببا للمغفرة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء. وهذه هي الصفة الثانية، الإنفاق. أليس شهر رمضان هو شهر الخير والجود، ألم يكن صلى الله عليه وسلم أجود الناس؟ وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فتجد هذه الصفة أيضا صفة تتلبس بها في رمضان، موسم لها الإنفاق، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، الذين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. أليست هذه أيضا قد دربت عليها في رمضان؟ فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وما الإحسان؟ أليس الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك؟ أليست مرتبة الإحسان تتلبس بها أشد التلبس في نهار رمضان، حين تكون وحدك ولا أحد يطلع عليك، وسمى الشراب الطعام والشراب، فلا تمتد يدك إليه إلا لعلمك بأن الله يراك. وهذه مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنه يراك، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وذكر الله عز وجل أيضا صفات أخرى في مطلع سورة الأنفال. قال الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وانظروا إلى هذه الصفات: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أليس كل ذلك يحدث لك في رمضان؟ فرمضان شهر القرآن، شهر تصالح فيه كتاب ربك، وكثير من المسلمين يبدأون رحلتهم مع المصحف في رمضان، وكثير من المسلمين تحدث لهم هذه الأمارات: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ألم أقل لكم هو الموسم وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وإقامة الصلاة نحن نراها، وكيف تمتلئ المساجد في رمضان عن غيره من شهور العام؟ ومما رزقناهم ينفقون، وقد تحدثنا عن ذلك، أولئك هم المؤمنون حق، فما جزاؤهم؟ لهم درجات عند ربهم ومغفرة. فتلكم الصفات هي الصفات التي إذا تلبسنا بها السامع والمتكلم وتحققنا بها غفر لنا، وإن تخلفنا عن ركب أهلها فثم الخيبة والخسران، خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويتاب فيه على أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.